ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله في خير بقعة وأفضل بقعة في مكة المكرمة في رحاب بيت الله العتيق للتواصي بالحق والتناصح وبيان ما يسر الله من أحكام الحج والعمرة وعشر الحجة. وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيدنا وسائر إخوان المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه جل وعلا جواب كريم. آمين. ثم أشهر أخي صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجح على دعوته لهذه المقابلة وهذه المحاضرة كالعادة، لما في ذلك من التعاون على الخير والتواصي والتناصح، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وجعلنا وإياكم وإياه ممن يعين على نوائب الحق، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة في الله، الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، قد بين الله جل وعلا فرضيته وكثيرا من أحكامه في كتابه الكريم في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبين سبحانه في هذه الآية أن الحج واجب وأن لله على الناس حج البيت، يعني واجب لله على الناس أن يحج البيت بشرط الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب بأنه مرة في العمر، قال: الحج مرة فما زاد هو تطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر للقرآن والمبين لأحكامه والشارح ما قد أخفى منه، تقوله جل وعلا: وأنزل لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو صلى الله عليه وسلم المبين للناس ما أحكام ما أنزل الله إليهم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه جبرائيل وجلس بين يديه وسأله عن الإسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي رواية الدارقطني وابن هزيمة وجماعة بلسان صحيح أنه قال له عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر، وتتم الوضوء، وتغتسل من الجنابة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. وفي رواية أحمد وابن ماجه وجماعة بإسناد صحيح: عليكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. فدل على أن الحج والعمرة فرضان على الرجال والنساء، وأنهما جهاد لما فيهما من المشقة والتعب في الغالب، فهما جهاد، جهاد للنفس في أداء هذه المناسك لما قد يقع من مشقة والزحام والحر غير هذا مما قد يقع. وقد يكون هناك مشقة أيضا في المال، فأداء النسك جهاد لكن ليس فيه قتال، فيه التقرب إلى الله والشوق إليه والاستماع بإخوان العبد المسلمين في هذه المشاعر العظيمة، والتعاون على البر والتقوى، والاكثار من ذكر الله عز وجل بالتلبية وغيرها، مصالح عظيمة. قال تعالى: وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. هذه أعمال الحج شهادة المنافع عظيمة من رمي الجمار والوقوف بعرفة وبالمزدلفة والطواف والسعي وغير هذا ما يفعله الحاج، ومن منافع ما قد يحصل من الصدقة والمواساة لإخوانه المحاويج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل إلى غير هذا من المصالح. ومن جملة المصالح والمنافع العظيمة الأكثر من الذكر والتلبية، فإن هذا من المنافع العظيمة. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، حجة واحدة بعد الهجرة في السنة العاشرة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وبين للناس أحكام حجهم وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فأحرم من ذي الحليفة، قد بين أنها ميقاتها المدينة، أحرم بالحج والعمرة جميعا قارنا، وساق الهدي، ساق إبلا كثيرة من المدينة 63 بدنة من المدينة، وجاء علي ب 37 من اليمن صار جميع 100، ولبى بالحج والعمرة، وقال للصحابة: من شاء لبى بحج مفرد، ومن شاء لبى بحج وعمرة، ومن شاء لبى بعمرة فقط. فمن الصحابة من لبى بالحج، ومنهم من لبى بالحج والعمرة، ومنهم من لبى بالعمرة فقط. وكان أزواجه رضي الله عنهن ممن لبى بالعمرة فقط. فلما قرب من مكة أشار على من لسى معه هدي أن يحل ويجعلها عمرة، من لسى معه هدي من إبل أو بقر أو غنم أشار عليه الصلاة أنه يجعلها عمرة. فلما طاف وسعى أكد عليهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فحلوا طافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي، كالنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة كان معهم هدي، فبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر. فدل هذا على أن السنة لمن قدم مكة في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة ويتمتع بها الحج، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وقال بعض أهل العلم بالوجوء، وإليه مال ابن القيم رحمه الله، لأن الرسول أكد على الصحابة أن يفعلوا، فدل ذلك على أن القادم إلى مكة في أشهر الحج السنة في حقه إجعل حمرة إذا لم يكن معه هدي، ويتأكد عليه ذلك فيطوف ويسعى ويقصر ويحل سواء كان رجلا أو امرأة من أي بلاد الله إلا من كان معه الهدي. أما من كان معه الهدي فإن السنة له يلبي بالحج والعمرة جميعا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر. ثم لما كان يوم التروية يوم الثامن أمر الناس أن يلبوا بالحج وأن يخرجوا إلى منى، هكذا السنة لمن حل في مكة من عمرته أو أراد الحج من المحلين في مكة من أهلها وغيرهم أن يلبوا بالحج يوم الثامن، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. فيتوجه إلى منى ملبي بالحج قبل الظهر، فيصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر على حالها ركعتين من دون جمع قصرا بلا جمع، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام ملبيا. وكان يلبي من حين أحرم من ذو الحليفة إلى أن رمى الجبرة يوم العيد وهو يلبي، لأن قد بقي على إحرامه. أما من حل فإنه قطع التلبية من شرعه من حين شرع في الطواف، المعتمر والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية واشتغل بإذكار الطواف. فإذا أحرم يوم الثامن لبى بالحج واشتغل بالتلبية، وهي قوله وهي تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا كان يلبي صلى الله عليه وسلم من حين أحرم من ذي الحليفة إلى أن رمى الجمرة يوم العيد، لأن كان قارئا وبقي على إحرامه ومعه الهدي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معنى لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، لباه يعني أجابه، لبه في المكان أقام به، فالمعنى أنا مقيم على طاعتك يا رب إقامة بعد إقامة، يعني مستمر على طاعتك. وفيها بيان أنه سبحانه مستحق العبادة وأنه لا شريك له، ولهذا قال أجابر أهل بالتوحيد، يعني قال لا شريك لك، اعتراف بأنه سبحانه هو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا، لا شريك له في خلقه ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في العبادة، هو الواحد الأحد والخلاق والعليم والكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا شبيه له، وهو المستحق لا يعبد، لا شريك له في العبادة، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه الباطل. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه التلبية تقرر التوحيد وأنه سبحانه لا شريك له في ملكه ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته، هو المستحق للعبادة. وقد أقر المشركون بأن لا شريك له في الملك والتدبير والخلق والرزق والأسماء والصفات، لكنه أشركوا معه في العبادة وعبدوا معه اللات والعزى ومناه وأصناما كثيرة وآلهة كثيرة. فجاء الله برسوله صلى الله عليه وسلم يبين للناس بطلان هذا الشرك وبطلان هذا التأله، وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، كما بعث الله الرسل بذلك جميعا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله حق سواه، هو معبود بالحق جل وعلا. هكذا بعث الله الرسل جميعا يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له، وخلق الخلق لذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو سبحانه المستحق لا يعبد لا شريك له. ولهذا أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذا الأصل الأصيل في قوله: لبيك لا شريك لك لبيك. وأوضح لهم في حجة الوداع في يوم عرفة أنه سبحانه هو الإله الحق مستحق العبادة، وأنه لا شريك له جل وعلا، وأن القرآن إذا تمسك به العباد فإنه لن يضل. قال: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله، في رواية أخرى: وسنتي. فإن الناس لن يضلوا إذا اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، فإن المصيبة إنما المصيبة إذا أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله، هذه المصيبة. أما إذا تفقهوا في القرآن والسنة وتمسكوا بهما فلن يضلوا أبدا. وبين لهم كثيرا من أحكام الحج في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي يوم النحر، وقال فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأخبرنا أن دماء الجاهلية موضوع، وأن ربا الجاهلية موضوع كله. فالواجب على جميع المسلمين أن يحذروا أمور الجاهلية وأن يطرحوها وأن يستقيموا على ما جاء به الشرع في جميع شؤونهم. فأمر الجاهل موضوعة ودماؤهم موضوعة ولباهم موضوع، فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بما جاء في الشرع ودل عليه القرآن في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي جميع شؤونهم. وبعد الخطبة يوم عرفة كان بات في منى ليلة التاسعة فلما طلعت الشمس سار إلى عرفات ملبيا والناس معه، منهم من يلبي ومنهم من يكبر، فلم ينكر على من كبر. قال أنس رضي الله عنه: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، في طريقه إلى عرفات. لكن أفضل التلبية، لأنها هي التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شعار الحاج. فلما وصل إلى نمرة نزل بها، وهي قرية أمام عرفة غريبة، وضرب له بها قبة نزل تحتها، فدل ذلك على أن النزول فيه أنا مرح حسن وسنة إذا تيسر، وأنه لا بأس أن يستظل المحرم، لأنه نزل تحت القبة، فدل ذلك على أنه لا حرج على الحاج أن يستظل في الشجر والخيام والسيارة، لا حرج في ذلك. إنما الممنوع أن يضع على رأسه شيء يتصل برأسه كالعمامة، أما في منفصل كالخيمة والشجرة والشمسية سقف السيارة لا حرج في ذلك. فلما زالت الشمس خطب الناس صلى الله عليه وسلم وذكرهم كما تقدم، ثم صلى بهم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامته، أمر بلال فأذن أذن ثم قام صلى الله ركعتين ثم قام صلى الله ركعتين، فجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين قصرا، ولم يصلي بينهما شيئا ولا بعدهما، هذا سنة المسافر يقصر ولا يأتي بالرواتب، لا راتبة الظهر ولا راتبة المغرب والعشاء، السنة قصرا بلا قصرا بدون اتيان بالرواتب، إلا سنة الفجر فإنه صلى راتبتها عليه الصلاة والسلام، صبيحة مزدلفة صلى الفجر براتبتها عليه الصلاة والسلام، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر فلم يصلي معها شيء، جمع بين الظهر والعصر ولم يصلي بينهما شيئا ولا معهما شيئا، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة ولم يصلي بينهما شيء ولا معهما ولا بعدهما عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من الصلاة الظهر والعصر توجه إلى الموقف في عرفة ووقف حتى غابت الشمس يذكر الله يرفع يديه ويدعو، هذه السنة الحجاج يوم عرفة إذا صلوا الجمع وقفوا بعرفات، وكلها موقف، كل عرفة موقف. فإذا غابت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة، والسنة الإكثار من الدعاء في عرفة والإكثار من ذكر الله، ولهذا روي عنه عليه السلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت وأنا النبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ويوم عرفة يوم عظيم، جاء في الحديث الصحيح أن الله يدنو يوم عرفة عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار يوم عرفة. فينبغي للحجاج أن يجتهدوا في هذا اليوم في الدعاء والضراعة إلى الله مع رفع الأيدي مع الإكثار من ذكر الله، تعشى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس على سيارته أو في الأرض أو في خيمته كيفما فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على مطيته حتى غابت الشمس، جلس عليها يدعو الله ويرفع يديه حتى غابت الشمس، والحاج بالخيار جلس في السيارة أو في الخيمة أو في أي مكان جلس في عرفة يدعو الله ويدعو حتى تغيب الشمس. وهذا هو الركن الأعظم من أركان الحج، من أركانه أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، هذا أعظم الأركان. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، والوقوف بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن أتاها ليلا أجزأه وقوفها ولو قليلا قبل طلوع الفجر، ومن وقف نهارا استمر إلى غروب الشمس. والسنة بعد الزوال وبعد الصلاة بعد صلاة الجمع بعد ذلك توجه إلى الموقف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوقوف قبل الزوال فالجمهور على أن ليس وقتا، الأكثر من العلماء يقول ليس بوقت، إنما يدخل الوقت بعد الزوال. وقال قوم إنه يدخل قبل الزوال من صباح يوم عرفة، لحديث عروة بن المضرس النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ليلة أو نهارا قد تم حجه قضى تبته. لكن يحبط المؤمن، والمشروع أن يكون الوقوف بعد عرفة بعد الزوال بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبل الزوال. إذا صلى جمع أتى الموقف و اشتغل بذكر الله والدعاء ورفع الأيدي حتى تغيب الشمس. هذا يوم عظيم ترجى فيه الإجابة، فينبغي المؤمن أن يكون في هذه الحالة في غاية من الخشوع والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا، وسؤاله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، وسؤاله القبول والمغفرة والعتق من النار. فلما غابت الشمس انصرف عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة وشنق لناقته الزمام لئلا تعجل، وجعل يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، ويشير إليهم بيده، فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع. هذا السنة أن يرفق الناس عند انصرافهم من عرفات، عليهم الرفق حتى لا يضر بعضهم بعضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، حتى هم على الرفق وعدم العجلة. فلما وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبل حط الرحال، أمر بالأذان فأذن، ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ركعتين بدون رواتب. أمر بالأذان فأذن ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء، فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ولم يصلي بينهما ولا بعدهما شيئا، ثم اضطجع واستراح عليه الصلاة والسلام. هذا هو مشروع الحجاج، أن يقفوا بعرفات بعد الزوال وبعد صلاة الجمع ظهر العصر، يقفوا بها في أي مكان من عرفة، كلها موقف عرفة كلها موقف حتى تغيب الشمس. والسنة الإكثار من الدعاء والذكر في هذا اليوم العظيم عرف الأيدي، وذلك من أسباب المغفرة والعتق من النار. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار يوم عرفة، وإنه سبحانه لا يذن فيباهي بها المقيم الملائكة. فلما فرغ، فلما صلى فجر يوم النحر في مزدلفة صلىها مبكرا مع راتبتها بعدما طلع الفجر، لكن قبل العادة المعتادة بكر بها، ثم أتى المشعر فوقف عنده وجعل يذكر الله ويدعو ويرفع يديه حتى أشعر. فلما أشفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. هذا هو السنة، الحجاج بعد صلاة الفجر يستقبل القبلة ويدعو إلى الله ويذكرونه في كل واحد مكانه، جمع كلها موقف، جمع كلها موقف مثل عرفة كلها موقف، كل واحد مكانه يستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه يذكر الله يلبي حتى يشفر. فإذا أشفر قبل طلوع الشمس ينصرف إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الضعفاء أن يتقدموا الليل، النساء والضعفاء والأطفال والشيوخ أن يتقدموا، هذا هو السنة، أن الضعفاء من النساء وكبار السن وأتباعهم يتقدمون بعدما غاب القمر، يعني بعد النصف الأول يتوجهون إلى منى قبل حضمة الناس، هذا هو الأفضل، ومن تأخر فلا بأس. وإذا رأوا آخر الليل فلا حرج، هم ومن معهم، ومن مضى وطاف كذلك لا بأس، من مضى إلى مكة وطاف طواف الإفاضة فلا بأس وسعى. وقد ذهبت أم سلمة ليلة النحر ومضت وأفاضت ورمت الجمرة آخر الليل، فلا بأس بهذا لحق ضعفة. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يصبروا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر، وحتى يسروا ذاكرين داعين حتى يشفروا، ثم يتوجه إلى منى بعد الإشفار. هذا هو الأفضل للأقوياء. فإذا وصلوا إلى منى رموا الجمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، يقول الله أكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، لأنه بدأ في تحلل الرجل ومعه. ومن رمى قبل طلوع الشمس في الليل أجزأه، لكن الرمي بعد طلوع الشمس أفضل للأقوياء، لما روي عنه أنه قال: لا ترموا حتى تطلع الشمس، لكن الحديث في سنده ضعف، سنده مقال وضعف، ولكن هو الأفضل لأنه فعل صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، وصلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس، فالسنة للحجاج أن يرموا بعد طلوع الشمس كأحسن به صلى الله عليه وسلم، لقول خذوا عني مناسكا. ولما أدل للضعفة ورمى بعض الناس بالليل بإذن صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، ولكن رميه بعد طلوع الشمس والضحى يكون أفضل. ثم نحر عليه الصلاة والسلام، ثم حلق، ثم طيبت عائشة، ثم توجه إلى البيت فطاف طواف الإفاضة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشروع للناس بعد نزولهم من مزدلفة إلى منى. يشرع لهم أربعة أمور. الأمر الأول رمي الجمرة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصى الرجل والمرأة، ومن عجز لكبر سن أو مرض يستني. ويوم العيد كله رمي، ضحا وظهرا وعصر كله رمي، ومن فاته الرمي يوم العيد رمى في الليل قبل طلوع الفجر عن يوم العيد. ثم بعد الرمي النحر، إذا كان عنده نحر كمتمتع أو عنده جد تطوع يذبح بعد الرمي، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا بالرحمة والمغفرة، والمقصر واحدة، السنة الحلق للرجل خاصة، أما المرأة فتقصر فقط. ثم قد حل له كل شيء للنساء إذا رمى وحلق أو قصر. وذهب بعض العلماء إلى أن الرمي يكفي بالتحلل الأول، هو قول قوي دلت عليه أدلة، لكن إذا احتاط وجمع بين الرمي والتقصير يكون أفضل وأحوط، يرمي ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل بالطيب ولبس المخيط، ويبقى عليه النساء فقط. فإن طاف في البيت طواف الإفاضة حل له كل شيء، حرم عليه من الإحرام من النساء وغير النساء، إلا أن يكون متمتعا فعليه أن يسعى مع طواف الإفاضة، ولا يحل لها النساء حتى يكمل حتى يطوف ويسعى، أو قارن مفرد لكن ما سعى مع طواف القدوم إنما طاف فقط أو لم يطف، فإنه لا بد أن السعي، وإن كان قارن أو مفردا لا بد أن السعي، فلا يحل حتى يكمل بالطواف والسعي، ولا يحل لها النساء حتى يطوف ويسعى. أما إذا كان قارن أو مفرد وطاف مع قدوم كفاه من طافه، وسعى مع طواف القدوم يكفيه السعي عن السعي مع طواف القدوم مع طواف الإفاضة. إذا كان القارن والمفرد سعيا مع طواف القدوم قبل الحج فإنه يكفيهم هذا السعي، ولا يبقى عليهم إلا طواف الإفاضة بعد النزول من عرفات، طواف الإفاضة فقط كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي. وسئل صلى الله عليه وسلم العيد عن من قدم وأخر فقال لا حرج. واحد يقول نحر قبل أن أرمي قال لا حرج، واحد يقول أفضت قبل أن أرمي يعني طفت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال أحلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، قال نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. هذا يدل أن الترتيب ليس بلازم، يكون يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو عكس، لو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو نحر هدي قبل أن يرمي فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل افعل ولا حرج افعل ولا حرج. ولو أنه أمشى عليه الليل ولم يطف فإنه يبقى على حل حلال. الحديث الذي يروى أنه يعود حرما حديث ضعيف مخالف للحديث الصحيحة، فإذا جاء الليل ولم يطف طواف الإفاضة فإنه على حله، يطوف متى تيسر في الليل أو في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو بعد ذلك، ليس لطواف الإفاضة حد محدود، لكن كونه يطوف في أيام النحر أفضل وفي الحجة أفضل، ولو أخره بعد الحجة وطاف مع المحرم أجزه، لكن كن يبادر به إذا تيسر هو الأفضل، وإذا أخر من أجل الزحام فطاف في آخر الشهر أو في المحرم كل ذلك لا بأس. أما الحائض والنفساء فلا تطوفان، تبقيان حتى تطهرا ترميان وتقصران وتحلان إلا من الزوج، فإذا طهرتا طافتا طاف الإفاضة، وسعتا إن كانتا متمتعتين أو لم تسعيا مع طواف القدوم، إذا طهرتا طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج بعد الطهر من حيضها ونفاسها. وقد وقع هذا في حج الوداع لعائشة حاضت أيام الحج، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج مع عمرتها وأن تعمل ما أعمال الحج حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت. ووقع لأسماء بنت، ووقع لزوجة الصديق رضي الله عنها أسماء بنت عميس أنها ولدت ابنه محمد ابن أبي بكر في الميقات، فأمرها أن تغتسل وأن تحرم مع الناس كالحاية. هذه من آيات الله ومن لطف الله أن وقعت هاتان الحادثتان لعائشة وأسماء بنت عميس ليتأسى الناس وليعلم الناس أحكام هذا الأمر، أحكام الحائض والنفساء في حجهما، وأن الحائض والنفساء تعملان عمل الحج إلا الطواف، فإذا طهرتا طافت وسعتا. والحاج مشروع له أن يكثر من أعمال الخير في هذا البلد الأمين، يكثر من طاعة الله، من الأذكار، من الصدقات، عيادة المريض، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الإكثار من الطواف إذا تيسر، الأعمال العظيمة يستحب لها الإكثار من جميع أنواع الخير اغتناما لهذا الزمان والمكان، فإن الأعمال فيه مضاعفة، وبلد الله الحرام خير بقعة في الدنيا، هذا البلد الأمين وخير بقعة، ثم المدينة. فالمؤمن في الحاج من الرجال والنساء يشرع لهم الإكثار من أنواع الطاعات، من الذكر، التكبير، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، يكفي من هذا الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب كان الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وروي عنه عليه السلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة كانت له عدد العشر رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له مئة حسنة ومحانه مئة سيئة، وكان في حجر من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمل. متفق على صحته. هذا فضل عظيم خير كبير. فالحاج يشتغل بذكر الله، وهكذا المعتمر في هذا البلد الأمين يشتغل بذكر الله ويعمل أعمال الخير من أمر معروف نهي عن منكر، نصيحة للمسلمين، دعوة إلى الله إذا كان عنده علم، يدعو إلى الله، يرسل الناس، يعلم الناس، إلى غير ذلك من وجوه الخير، يتصدق على الفقراء والمحاويج، يعود المريض، إلى غير هذا من وجوه الخير. ومن أهم ذلك الدعوة إلى الله في هذا الزمن، في هذا الموسم، الدعوة إلى الله، هذا من أهم ما يكون في حق أهل العلم، أن يدعو إلى الله ويرشد الناس ويعلم الحجيج ما يجب عليهم وينبههم على ما قد يخطئون فيه. يعني فرصة عظيمة لأهل العلم الذين يسر الله لهم الحج أن يعتنوا بالدعوة إلى الله وإشهاد الحجيج وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم ونصيحتهم في كل مكان وفي أي وقت يتيسر ذلك. وعلى الحاج يسأل ويتبصر، لا يبقى على جهل، يعني يسأل ويتعلم. وعلى الحاج أن يربي الحاج عشر بسبع جمار الثلاث بسبع حصيات كل واحدة، وهكذا اليوم الثاني عشر كل جمرة يرميها بسبع حصيات بعد الزوال. الرجال والنساء عليهم الرمي بعد الزوال للجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف بعد الأولى ويدعو ربه، وبعد الثاني ويدعو ربه، يرفع يديه ويدح في الدعاء، يجتهد في الدعاء ويطيل الوقوف، يجعل الأولى على يسار ويجعل الثاني على يمينه، ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ولم يقف عندها، وهكذا في اليوم الثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر لمن لم يتعجل يقف عند الأولى والثاني ويدعو بعد الرمي ولا يقف عند الثالثة. ومن تعجل في الثاني عشر بعد الزوال وبعد الرمي فلا بأس، يعني يتعجل من منى إلى مكة، فإن شاء سافر وإن شاء بقي في مكة إلى أي وقت شاء. التعجل يكون من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، فإن بقي حتى غاب الشمس يكمل يوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم بعد قد تم أمر الرمي انتهى. فإذا أدركه الليل فلا يضر هذا يرتحل، انتهت أيام منى أيام الرمي. فلو غابت عليه الشمس منى يوم الثالث عشر فلا حرج عليه أن ينتقل، ما انتهى الرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الثاني عشر انتقل الأفضح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نزل لمكة آخر الليل فطاف الوداع وصلى بالناس الفجر وقرأ بالطور عليه صلاة الفجر كما أخبرت أم سلمة بذلك رضي الله عنها. هذا هو السنة، أن يرمي الحاج الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال، الجمار الثلاث، الأولى بسبع التي تلي منى مسجد الخيف، ثم الوصلى بسبع يكبر مع كل حصاة، ثم الأخيرة التي تلي مكة بسبع وهي الأخيرة جمرة العقبة، ويقف عند الأولى والثانية يدعو ويطيل ولا يقف عند الثانية الرجال والنساء. وهكذا في الثاني عشر يرمي كل واحد بسبع حصيات ويقف عند الأولى والثانية ويدعو ويستقبل القبلة ولا يقف عند الأخيرة. فإذا تعجل بعد الزوال وبعد الرمي إلى مكة أو إلى بلاده فلا بأس، إلى مكة أو إلى بلاده، لكن لا يخرج إلى بلاده حتى يطوف الوداع، يمر البيت يطوف طواف الوداع إذا كان قد طاف طواف الإفاضة. فإن كان قد لم يطوف طواف الإفاضة وطاف عند خروج أجزأ عن الوداع. لو أخذ طواف الإفاضة فلما رمى يوم الثاني عشر أو الثالث عشر نزل وطاف طواف الإفاضة وسافر كفاهما عن الوداع، وإن طافهما جميعا للإفاضة والوداع هذا خير إلى خير. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر أهل البيت، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس ويكون آخر أهل البيت إلا أن خف عمارة الحياة. فالحياة ليس عليه وداع، والنفس كذلك ليس عليهما وداع. إذا حضر بعد طواف الإفاضة سافر وليس عليه وداع. والمبيت في منى واجب ليلة 11 و 12 يجب المبيت، إلا السقاط والرعاة لا بأس، ومن كان له عذر كالمريض لا بأس، لا مبيت عليه، المبيت المريض والسقاة والرعاة، أما غيرهم يبيت في منى إن استطاع إذا تيسر. أما من عجز ما تيسر في منى ينزل في المزدلفة أو في العجزية لا حرج عليه، ينزل حجه صحيح ولا دم عليه إذا ما تيسر المكان في منى، والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم، إن تيسر مكان في منى نزل في منى، وإن لم يتيسر نزل في الأبطح، نزل في المزدلفة حتى يرمى الجمار ثم ينتهي، ولا شيء عليه ولا دم عليه لعدم القدرة على النزول في منى. ومن لم يستطيع الهدي هدي التمتع والقران يصوم 10 أيام، 3 في الحج قبل عرفة و7 عند أهله، وإن صامها في مكة بعد الحج فلا بأس، لكن أفضل يصومها عند أهله، وإن صامها في مكة 7 مع 3 فلا بأس، ولا بأس يفرق بينها، إن صامها متتابعة حسن وإلا فلا حرج يفرقها، وهكذا 3. والأفضل أن تكون 3 قبل عرفة، الأفضل أن يصومها قبل عرفة، أما 7 فيكون بعد الحج في بلده أو في مكان. وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنح نويه فقه في دينه وثبات عليه. أما 10 ذي الحجة فإن الرسول قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيء، السنة إذا كان بيضحي لنفسه ولبيته أو عن غيره تبرعا منه لا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيء ولا من بشرته من جلدته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي يعني تبرع مو بصية ولا وكيل عن نفسه من ماله، أما الوكيل ما على شيء، وكيل الضحية وكيل السبالة ما على شيء، هذا إذا ضحي عن نفسه من ماله أو يضحي عن أهل بيته أو عن أبيه أو أمه أو نحو ذلك لا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيء. والسنة هي أن تكون ضحي عنه، ضحي عنه وعن من شاء من البيت، عن أبويه عن زوجته وأولاده لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين كل سنة، أحدهما عنه وعنها البيت، نساء التسع بناته طاح شاة واحدة، والشاة الثانية عمه أحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين عليه الصلاة والسلام. فهكذا الناس سنة الضحية في حقه، عن الرجل شاة عن وعن البيت، وإن ضحى بأكثر فلا بأس. ومتى عزم على الضحية بعد ذكر شهر الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته، لا يقص من جلدة الشيء ولا من أظفاره ولا من شعره، لكن يحلق للحج والعمرة يقص النفس. فإذا طاف العشر وسعى العمرة يقص ولو بضحي، هذا هو بداخل في المنع، تقصير العمرة أو حلقه لا بأس. وهكذا المرأة تروح أراد الضحية إذا طافت وسعت لعمرتها تقصر ولو أنها بالضحي، لكن لا يأخذ منهم، لا يأخذ من أظفارهم ولا من شعورهم شيء غير تقصير من عمره والحج حتى يضحوا، لا يأخذ من شعره من إبطه ولا من رأسه ولا من أظفاره حتى يضحي. أما كون يقصر للعمرة أو يحلق أو يقصر الحج أو يحلق هذا لا بأس به ولو أنه بالضحي ولو قبل الضحية، لأن نسخ من الأنساك لا بد منه في حق المعتمر وفي حق الحاج، لا تعلق له بالضحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بهذا أن يحلقوا ويقصروا، ولم يقل لهم إلا من كان عنده ضحية فليصبر، دل على أن الحلق والتقصير في الحج والعمرة بعد شهر بعد دخول شهر الحجة ليس له تعلق بالضحية. أما ما زاد على ذلك من أخذ من أظفاره أو من إبطه أو من شعر رأسه في غير التقصير والحلق فلا يأخذ حتى يضحي، عملا بالأدلة كلها. أما الوكيل على أسبانه أو وكيل على ضحية يأخذ مش لا بأس، ليس بمضحي، المضحي الذي يضحي من ماله عن نفسه وماله هذا المضحي. أما الوكيل على أسباله على وقف أو وكيل عن زيادة المحن هذا لا بأس يأخذ من شعاره، ليس بمضحي إنما هو وكيل. ولا بأس أن تنقض المرأة رأسها تغسله وهي بالضحي، لا بأس أن تنقضه وتغسله تمشطه، الممنوع النتف نتف الشعر أو قطعه بالكد ونحوه. أما كونها تنقض الرأس وتغسله ولا طاح شيء الشعر الميت الذي يطيح عند النقض لا يضر، الممنوع أن تعمد قطع شيء هذا هو الممنوع. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاك الله خيرا وبارك في حياتك ونفع الله بعلومك. لقد كانت ولله الحمد أيها الإخوة الكرام محاضرة قيمة، وفاد منها سماحة الشيخ فائدة عظيمة، ووردت يعني عدة أسئلة، وبعض هذه الأسئلة أجاب عنها سماحته في أثناء حديثه القيم. نعم. الله يجزاكم خير. أخ يسأل، الأسئلة كثيرة جدا ولكن سنحاول قدر الإمكان وبما يسمح به الوقت. أخ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا ونفع بكم وبعلومكم آمين. وبعد يا سماحة الشيخ، نحن من أهل مكة، أفتانا شيخ أننا في عرفة نكمل ولا نجمع لأننا غير مسافرين، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصواب أن أهل مكة خيرهم، إذا حجوا يقصرون ويجمعوا مع الناس، هذا هو الأرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أهل مكة، ما قال يا أهل مكة أتموا ولا تجمعوا، صلى بالناس في منى وفي عرفة ومزدلفة ولم يفصل للناس، ويعلم أن هناك من يحج من أهل مكة. أما المقيم في مكة بعدما يدخل مكة لا يقصر، يصلي أربعة إذا دخل مكة، أما ما دام مع الناس في مزدلفة في عرفة وفي منى يصلي معهم فصلا وجمعا، فصلا في منى وجمعا في عرفة ومزدلفة. نعم. هل هذا نسك أو سفر؟ محتمل، والأقرب والله أعلم أنه من أجل النسك، يعني ما بين مكة وعرفات ليس بسفر. نعم. أحسن الله إليكم. أخو يسأل ويقول: سماحة الشيخ، ما هو الراجح في إتمام الصلاة أو قصرها لمن قدم إلى مكة غير حاج بل مكلف بعمل محدد لفترة محددة، حيث إن الناس في اختلاف في هذا الأمر، فالبعض يقصر كل فرض في وقته، والبعض يتم الصلاة، والبعض يجمع بين الصلاتين، وما هي المدة التي ينبغي للقادم لمكة أن يقصر الصلاة فيها؟ أفيدون مأجورين. من قدم إلى المهمة محددة كشهر أو 20 يوم أو ذلك، الأحوط له والذي ينبغي أن يتم، صلي أربعا ولا يجمع، لأن يعني جمهور العلم ذهبوا إلى أن إذا نوى المسافر إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم ولا يجمع. فالذي ينبغي للمنتدبين لمدة شهر أو 20 يوم ونحو ذلك أن يتموا ولا يقصروا ولا يجمعوا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يتموا إلى أنهم يقصرون ويجمعون عملا بإطلاق الأحاديث التي جاءت في السفر، ولكن أحوط المؤمن في هذا هو الأخذ بقول الجمهور وأنه يتم ولا يجمع ما دامت المدة طويلة كشهر ونحو ذلك، ما زاد على 4 أيام إذا نوى أكثر من 4 أيام احتياطا وسد لذريعة التساهل بتأخير الصلاة وقصها وعدم المحافظة على إتمامها، فإن قد يقيم السنوات الطويلة وهو ما عنده نية إقامة، ما عنده إقامة في البلد، قد يقيم في الدراسة أو غيره مدة طويلة، فقول بأنه يقصر في هذه المدة الطويلة محل نظر. وهكذا السفراء قد يقيموا مدة طويلة وما عندهم نية إقامة إنما قاموا بأسباب السفارة، وهكذا غيرهم. فالذي ينبغي هو الأخذ بقول الجمهور، وهو الذي هو الأحوط أن من قام إقامة تزيد على 4 أيام هازما عليها جازما بها فإنه يتم 4 ولا يجمع. أما إذا كان ما عنده نية يعني مدة معينة أقام في بلد لكن ما يدري متى يسافر، هل يسافر بعد 4 أو بعد 10 أيام أو بعد شهر لحاجة ما يدري متى تنقضي، هذا له قصر وله الجمع. إلا إذا كان واحد يصلي مع الناس لا يصلي وحده، لأن الجماعة واجبة وقصر سنة، فالواجب عليه يصلي مع الناس ويتم مع الإمام إذا كان واحدة. يسأل ويقول: ما حكم من سافر للمدينة المنورة لتوصيل أهله إلى هناك وهو من أهل مكة، هل يرجع بإحرام وقد نوى الحج هذه الأيام؟ بمعنى هل يحرم من آبار علي؟ لا يلزمه ذلك، من أهل مكة وذهب المدينة لحاجة ثم أراد الرجوع إن أحرم بحج أو بعمرة هذا خير، سواد خير ولا ما يلزمه، لأن من أهل مكة وإحرامهم بلدهم وميقاتهم بلدهم، هو يحرم من مكة بالحج ولا حاجة إلى أن يحرم من الميقات، لكن لو أحرم فلا بأس المدينة وغيرها، لكن لا يلزمه بل يرجع حلالا، فإذا جاء وقت الحج أحرم من مكة. أما العمرة فيخرج إلى الحل، إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل من التنعيم أو الجيران أو غيرهما، لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم من الحل لما أرادت العمرة وهي في مكة، أمرها أن تخرج إلى الحل وأن تحرم من الحل، وغيرها مثلها، لأن تشريع النبي صلى الله عليه وسلم للواحد تشريع للجميع للأمة كلها. يسأل ويقول: ما حكم الدعاء بعد الصلاة فريضة كانت أم نافلة، وهل للدعاء وقت محدد، وما حكم رفع اليدين في أثناء الدعاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ثم ذكر أدلة الدعاء مشروع الفريضة والنافلة، السجود في آخر التحيات قبل السلام مشروع الدعاء، أما بعد السلام فلا نعلم في ذلك سنة ثابتة في رفع اليدين، بل السنة لا يرفع يديه بعد الفرائض، ما كان يرفع يديه إذا سلم من الفريضة عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي رفع اليدين بعد الفرائض، لأن فعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام. وهكذا في خطبة الجمعة والعيد لا يرفع يديه، لأن يعني الرسول ما كان يرفع عليه الصلاة والسلام إلا في الاستسقاء، لما خطب الناس يوم الجمعة استسقى ورفع يديه. أما في النافلة فإذا رفع بعض الأحيان في النافلة فلا بأس، رفع يديه بعد صلاة النافلة ودعا بعض الأحيان فلا بأس. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما ألقى عليه المشركون وهو يصلي عند الكعبة السلاء وسلم رفع يديه ودعا عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم، رفع يديه سنة، رفع يديه في عرفة وفي مزدلفة، النبي رفع يديه في عرفات وفي مزدلفة عليه الصلاة، هذه السنة، نرفع يديه في دعاء في مزدلفة وفي عرفة. نعم. يسأل ويقول: ما حكم حج صغير العمر؟ لا بأس يحج به وهو نافلة. جاء في الحديث الصحيح أن امرأة لقت النبي في الطريق حج الوداع ومعها صبي، فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فإذا حج بالصبي فلا بأس، يطوف به حاجبه يسعى به ويكفيه السعي والطواف عنهما جميعا، الصبي يحمله وكيله يحطوه ويسعى به ويكون الطواف عن الطائف وعن الصبي، وهكذا السعي، وهكذا في عرفات وفي مزدلفة يحمله إذا كان صغير، وإن كان يمشي يمشي والحمد لله. في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحج فعليه الحج حجة أخرى. قال السعي بن يزيد حج بمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من سبع سنين، وحج ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان دون الحلم. نعم. يكون يسأل ويقول: أنا أعمل في إحدى المصالح الحكومية في الحج، ولكني أريد الحج ويصعب علي المبيت في ميناء، فهل يجوز لي أن أؤدي الأركان وأتجاوز عن بعض الواجبات للقيام بخدمة الحج؟ يقول: أنا أعمل في أحد، أنا أختصر سؤاله، يعمل في إحدى المصالح الحكومية ويريد الحج، ولكنه يقول إني أريد أني لا أستطيع المبيت بميناء على سبيل المثال، وبعض واجبات الحج لا أستطيع أداءها لأنني مشغول بخدمة الحجاج، لكني أحافظ على الأركان، فما حكم ذلك؟ لا بأس أن تحج، وإذا عجزت عن المبيت فأنت كالسقاط والرعاة، لكن هناك عذر مبين يسألك عن المبيت فلا حرج عليه، أما الرمي فلا بد منه، لا عذر فيه، لا بد أن ترمي جمرة العقبة والجمار الأخرى، ولا بد من ذهاب إلى مزدلفة وأداء الواجب، لكن المبيت في ميناء لا بأس لو تركته لأجل الشغل الذي لا تستطيع معه المبيت، مثل المريض مثل الممرض مثل الطبيب اللي يحتاج إليه مثل الرعاة والسقاة، وبشرط يأذن لك من تموظف عنده، يأذن لك أن تحج إذا كان حجك يعطل بعض الأعمال، ليس لك أن تحج إلا بإذن من يستعملك من يوظفك، إذا كان حج قد يعطل عليك أن تعمل الواجبات والأركان إلا ما جاء به العذر المبيت في ميناء، كالسقاة والرعاة إذا كان شغل يمنعك كتمريض أو طب أو نحو ذلك فلا حرج إلحاقا لك بالعذار من الرعاة والسقاة، وعليك أن تفعل بقية الواجبات من الرمي ومن الجمار والمبيت المزدلفة وطواف الوداع إلى غير هذا. نعم. يسأل ويقول: أذهب إلى ميناء، أنا من أهل مكة وأذهب إلى ميناء بعد المغرب وأبقى بها حتى الساعة الواحدة فجرا، ثم أعود إلى منزلي وأبقى فيه طوال النهار، فما حكم هذا؟ المبيت أكثر ميناء لا أكثر الليل لا بأس، إذا حصل أكثر الليل كفى. يسأل ويقول: رجل حج السنة الماضية وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج جهلا منه بذلك، فما الحكم؟ رجل حج السنة الماضية وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج جهلا منه بذلك، فما الحكم؟ عليه يسعى الآن إذا كان حاضر بنية الحج السابق، وإلا يأتي من بلاده ويسعى يكمل حج، وإن كان عنده زوجة ووطئة عليه دم يذبح في مكة الفقراء، وهذا يكمل حجة بالمجيء إلى مكة والسعي بنية الحج السابق، وإن كان قد وطئ زوجة عليه دم يذبح في مكة الفقراء. نعم. أخون يسأل ويقول: سماحة الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أحبك في الله وأريد أن أسأل، حيث أن والدي كما يقول قد جامع والدته يوم عرفة وهما حاجان حجا تطوعا، ولقد توفي والدي منذ 15 سنة، والدي الظهر وكلاهما جاهلان بالحكم، فما الحكم الشرعي على والدي ووالدتي، وهل أقوم به أنا أفيدون مأجورين، والله يحفظكم. صلى الله عليكم. يقول في السؤال: حيث أن والدي قد جامع والدتي يوم عرفة وهما حاجان حجا تطوعا، ولقد توفي والدي الظاهر منذ 15 سنة وكلاهما جاهلان بالحكم، فما هو الحكم الشرعي على والدي ووالدتي، وهل أقوم به أنا أفيدون مأجورين؟ عليك عنهما من تركتهما بدنة كل واحد، وأن تحج عنهما عن هذا وعن هذا كل واحد لحجة، لأن الحجة فاسدة بالجماع في يوم عرفة قبل التحلل الأول، فعليك أمور: الأول بدنة عن كل واحد منهما من مالهما إن كان لهما تركة، وإن كان ما لهما تركة لا يلزمك، لكن إذا تطوعت بذلك فأنت على خير مشكور ومأجور، وكذلك الحج عنهما بمالهما أو تحج عنهما أنت عن أمك حجة وعن أبيك حجة لفساد حجهما ولزوم البدل عليهما مع الدعاء لهما والاستغفار لهما. نسأل الله لهما العفو والمغفرة. نعم لفسادهما حجهما. نعم جزاكم الله خير. أخ يسأل ويقول فيما ذكرتم أحسن الله إليكم عن أخذ الشعر وإلى آخره لمن يريد أن يحج وهو مضحي، هل يقع هذا على أفراد الأسرة أو على رب الأسرة فقط؟ المضحي فقط، الصحيح إنها المضحي رب الأسرة، لا يأخذ من شعره ولا غيره، أما زوجته وأولاده ما عليهم شيء، ولو أخذ شيء ما عليه فدية، لكن يستغفر الله، لو أخذ المضحي من شعره ومن أظفاره ليس عليه فدية، لكن يستغفر الله ويتوب إليه، والحكم يتعلق بالمضحي رب الأسرة اللي بذل المال، هو اللي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، أما أبوه أو أولاده الذي حج عنه الذين ضحى عنه فليس عليهم شيء، هذا هو الصواب. يسأل ويقول حضرت صلاة الجماعة وأنا مسافر في أحد حضرت صلاة الجماعة وأنا مسافر في أحد المساجد وكان الإمام قد صلى ركعتين من رباعية فصليت معه الركعتين الأخيرتين وسلمت مع سلامه بنية القصر، فما حكم هذا؟ عليك أن تكمل أربعة، لأن ثبت أن يسنه قال إذا صلى مسافر خلف المقيم أتم أربعة، قال ابن عباس هكذا السنة إذا صلى مسافر خلف المقيم فإنه صلي أربعا ولو ما أدرك إلا اثنتين أو واحدة صلي أربعا، فعليك أن تقضيها الآن، عليك أن تقضيها مع التوبة إلى الله والاستغفار. بسم الله إليكم. بقية سؤاله أيضا يقول حضرت صلاة الظهر وأنا من أهل جدة وفي جدة وكنت أريد السفر إلى الرياض فصليت الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى ثم سافرت بعد الظهر، فما حكم هذا؟ عليك قضاءهما، ليس لك القصر إلا بعد مغادرة البلد، وإنك صليت وأنت في البلد عليك القضاء. نعم صليت قصرا يعني. نعم أخ يسأل ويقول ما حكم الحج عن شخص ميت مقابل مبلغ من المال وهل يجوز اشتراط المبلغ؟ لا حرج أن تحج عن ميت أو شيخ أرب عاجز أو مريض لا يرجى بره، لا بأس أن تحج عنه ولو بالمال إذا كان قصدك الخير والمشاركة في الخير، أما إذا كان ما قصدك إلا المال فلا ينبغي دع المال، أما إذا كنت تقصد الخير تستعين بالمال على حاجاتك وتحب أن تشارك المسلمين وتؤدي مع الأخي من الحج فلا بأس، أما إذا كان القصد ما عندك ولا مبالاة إلا بالمال فلا ينبغي ترك ذلك. ما يكفي السؤال الأخير؟ لا أخ يسأل ويقول هل يجوز لفرد مقيم في مكة بأن يطوف ويسعى قبل الذهاب إلى عرفة وبعد فك الإحرام يطوف فقط ويسقط عنه السعي؟ يطوف فقط؟ ليس لأهل مكة يطوف ويسعى، بل من بيته يمشي إلى منى ويكون طواه وسعي بعد الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين حلوا أن يسيموا بالحج ولم يأمرهم بالطواف والسعي، بل توجهوا من مكانهم إلى منى، هكذا أهل مكة يتوجهوا من مكان بيوتهم إلى منى ويكون الطواف والسعي بعد الحج. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.